حديث هزار بن صدسي هسيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله كر عمر خدشي بابي رازيبت لبحث كاتل كانتشوا حفصة شف غنبري كر عليه الصلاة والسلام بجد انت أيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من قنيس بن حذافة السهمي ظلم حفصة كت عمر مر ما بيجن ظلم ذي خنيس كر حذافي بي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة أوجش أصحاب البيغمبر عليه الصلاة والسلام الشر بدر حاضر ببو والمدينة من. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان عمر يقول أزجهشت مع عثمان فعرضت عليه حفصة من كتخو حفصة وعرض كر من شو عرض كر فقلت من قتل إن شئت هكرت ببت أنكحتك حفصة بنت عمر حفصة كت عمر دلت موركب بحسيخ قال سأنظر في أمري بشتن عثمان قلت ما أزي سحكي ما صحبته أخو شو لكو فلبثت ليالي أستنشبك من خجر فقال عثمان قلت من قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا وصب من ديار وياتي تربو من أبي أس أبرو يعني أبي فترة شجن الدينائي. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت بل إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر عمر بيشتن أزجهشنا أبو بكر من قلت هكرت ببت حفصة وكتومنا أزلت مرة فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا بيشتن أبو بكر خبيت بنكر وخبكركر وتشجب نزبهم فكنت عليه أوجد مني على عثمان يجب ترأس إش أبو بكر عاجز بهم إش عثمان شنقو عثماني عذرخو بخص أبو بكر أصلا جوا من جندا فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إشان شبك أسمه إش دين جي بيغنبري صلابة خبل سال من خاص فأنكحتها إياه بل بيغنبري ماركر عليه الصلاة والسلام فلقياني أبو بكر فقال لعلك وجبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إلي مش أبو بكر جهشت منه وقلت من نادرة إيش من عاجز بوي وقتت حفصة من عرض كري ومن جبت ندي قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وما دي قلت بلي أستعجز بوي أبو بكر يقول تبا شو سبب نبون بهندك وأزجاب وتبزرين سبب أبتنب من ظالب وبيغمبري صلى الله عليه وسلم بحث حفصائك فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء أسي وصنب وأسر بيغمبري ديار بكم صواب خذ السر من جنظاني كبجمته هو من قمتكر من دينك ولو تركها لقبلتها أكر في غنبدي هيلا بصلاة بدخل السرزن نخوز با بأز بخو قبيل كمشتر